أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال عاصما وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا الأمر واستوت على الجود